يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مر ذكره مرارا. ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه الحديث الذي قبله، من حيث إنه يبين الإبهام الذي في الترجمة، من مات وعليه صوم. نعم، البخاري أبهم من مات وعليه صوم. وفي الحديث ما يبين هذا الإبهام كالحديث السابق. قوله: جاء رجل، في رواية: جاءت امرأة. قال ابن حجر: تقدم القول في تسميتها في كتاب الحج، والذي في جزاء الصيد من كتاب الحج، يقول: باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، من حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. كلام بن حجر الحديث الذي معنا في الصوم. طيب، أي نعم، هذا الإشكال والذي أحال عليه في الحج حينما قال: تقدم القول في تسميتها في كتاب الحج. نعم، فكأن ابن حجر يرى أن الحديثين واحد. سألت عن الحج وعن الصوم، أو عن الصوم أيضا. آه، كأنه يرى أنها قصة واحدة. وسيأتي ما من كلام ابن حجر ما يدل على أنهما قضيتان. قوله: أن امرأة من جهينة، يقول ابن حجر: لم أقف على اسمها، امرأة من جهينة هذا الذي في كتاب الحج، على اعتبار أن القصتين واحدة. نعم، يقول: لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها، لكن روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن غايثة أو غاثية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة، فقال: اقضي عنها. أخرجه ابن مندة في حرف الغين المعجمة من الصحابيات. وروى النسائي وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني زوجها أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج. الحديث لفظ أحمد، ووقع عند النسائي سنان بن سلمة بدل سنان بن عبد الله، والأول أصح. يقول ابن حجر: وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها. نعم، وهنا في حديث الباب أن حديث الباب الذي هو إيش؟ في الحج يا شيخ، إن امرأة من جهينة. نعم, نعم. في الحج نفسها. نعم. وأيضا غاثية قالت إن أمي سألت بنفسها. قال: وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة سألت، لأن المرأة سألت بنفسها، أن المرأة سألت بنفسها. وفي هذا أن زوجها سأل لها، ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية، وإنما الذي تولى لها السؤال زوجها. يمكن أيضا أن يقال أنها أمرت زوجها أن يسأل، فلما سأل أرادت أن تتأكد بنفسها. نعم، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: كنت رجلا مذاء. نعم. أوصى المغيرة، أوصى المقداد، المقداد. نعم. أوصى أمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ما يدل على أنه سأل هو بنفسه. فالأمر في هذا سهل. ويمكن أن تكون النسبة كما قال ابن حجر مجازية، بمعنى أنها أمرت بالسؤال فنسب إليها، يقال سألت لأنها أمرت به. ممكن يكون حضر الحادثة معنا يا شيخ، السؤال معنا، فيكون الكلام مشترك أحيانا. ما في ما يمنع. المقصود أن السؤال حصل عن هذه القضية من قبل هذه المرأة، سواء كان بنفسها أو بواسطة أو بهما معا. جاء رجل قال ابن حجر: لم أقف على اسمه واتفق من رواية زائدة وعبثر بن القاسم، يعني لهذا الحديث، أن السائل على أن السائل امرأة، السائل امرأة. وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية. في عمدة القاري قال: وفي رواية لمسلم عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وعليها صوم شهر. وفي رواية أخرى لمسلم والنسائي عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. يعني هي أمر في قصة الحج، أمرت زوجها. نعم. وفي رواية مسلم أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم، يعني فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. وحديث الباب: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت. نعم. ف يعني كون هذه الروايات يمكن التوفيق بينها، بما بالنسبة لأمرها لزوجها أن يسأل ثم تسأل هي، ممكن هذا ممكن، لكن الرجل يسأل عن أمه وامرأة تسأل عن أمها. نعم، هذا الذي يبعد التوفيق بينهما. في عمدة القاري وفي رواية لمسلم عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. الحديث. وفي رواية أخرى لمسلم والنسائي عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. إن أمي، قال ابن حجر: خالف أبو خالد جميع من رواه فقال: إن أختي، فقال: إن أختي. وهذا أيضا اختلاف آخر. صحيح، زادت. وهي مذكورة في متن الصحيح، في البخاري مذكورة لفظة أختي. نعم، إن أختي، إن أختي. يقول ويذكر عن أبي خالد قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. يعني هل نقول إن أيضا الخالة سألت؟ لا، ما يمكن التوفيق بهذا. إيش اللي يمنع أن تكون حوادث متكررة شيء؟ ما في ما يمنع، يأتي الكلام في هذا. وقال حماد في روايته: ذات قرابة لها، إما أختها وإما ابنتها. نعم، إما ما أختها وما ابنتها، وإما ابنتها، وهذا أيضا اختلاف على وجه رابع أو خامس. نعم، وعليها صوم شهر، هكذا في أكثر الروايات. وفي رواية أبي حريص 15 يوما، وفي رواية أبي خالد شهرين متتابعين. نعم، شهرين متتابعين، لكن لم يذكر هذه الروايات البخاري في صحيحه. قال ابن حجر: ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه أو اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال إن السائل امرأة، ومنهم من قال رجل، ومنهم من قال إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج، يعني نذر مجمل أو مبهم، عينه بعضهم بالصوم وعينه بعضهم بالحج، ومنهم من قال إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج، والذي يظهر أنهما قصتان، أنهما قصتان. ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقة، والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه. لكن إحالة ابن حجر شرح هذا الحديث على ما تقدم في الحج، نعم، أي هذا واضح في كونه يرى أنها قصة، يرى أنها قصة واحدة، لأنه لا ذكر للصوم في تلك الرواية، أي نعم، ولا ذكر للحج في هذه الرواية. فكونه يحيل في شرح هذا الحديث ويبين المهمل بما جاء في بعض طرق حديث ما جاء في الحج، نعم، معنى أنه يؤيدها، يرى اتحاد القصة وأنه حديث واحد. ثم قال هنا: والذي يظهر أنهما قصتان، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقة، والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه. وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلما روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معا، فلعل هذا هو الذي جعل ابن حجر يحيل على رواية الحج، أن مسلما روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معا، لكنه حديث آخر، حديث نعم. آخر باعتبار أن الراوي اختلف، هذا من حديث بريدة وذاك من حديث ابن عباس الراوي، نعم، لكن لا يمنع اختلاف الراوي من اتحاد القصة، اتحاد الراوي، اختلاف الراوي لا يمنع يجعلهما حديثين، لكن لا يمنع أن يرد في القصة الواحدة حديثان فأكثر. وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا أو أما، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب فيه. وقد تقدمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش. ابن حجر يقول: ما لنا علاقة بالسائل والسائلة، نعم، يقول كونه رجل أو امرأة، الميت رجل أو امرأة، قصة واحدة أو قصص، المقصود أن ما يفيده الخبر من الصوم عن الميت والحج عن الميت ما في اختلاف، هم المحافظة من قبل الرواة كما يشير إلى كلام الحجر، إنما يكون من المحافظة تكون في المقصود من الخبر، نعم، أي نعم، لا في تسمية السائل أو السائلة والمسؤول عنها وهل هو حج أو صوم. وعلى كل حال ثبوته في الحج ثابت وثبوته في الصوم ثابت، ما في إشكال، لكن الاضطراب يأتي من كونها أم، نعم، من كونه يسأل عن أمه أو تسأل عن أمها أو عن أختها أو بنتها أو بنتها، هذا لا يؤثر على الغرض من إيراد الحديث. ولذا يقول وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقضح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب فيه. وقد تقدمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش والله أعلم. وقال العيني متعقبا ابن حجر قال: وقال بعضهم ما ملخصه أن الاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث. ورد بأنه كيف لا يقدح والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من الوهم كما مر، وهو ما يضعف الحديث. يقول كيف لا يقدح والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من الوهم كما مر، وهو ما يضعف الحديث. وقال هذا القائل أيضا في دفع الاضطراب في من قال إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم ومنهم فسره بالحج، والذي يظهر أنهما قضيتان. ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية، وعن نذر الحج جهنية. ورد عليه بقوله أيضا: وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلما روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم مع، فهذا يدل على اتحاد القضية. لا شك أن كلام ابن حجر في شيء من الاضطراب والتناقض. يعني كلام ابن حجر لا شك أن مرة نعتبرها قضية واحدة ومرة قضيتين. قلت أقول أنا الاضطراب موجب للضعف بلا شك، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته، يعني حيث وقع في سند أو متن لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته. لكن ابن القطان يرى أن الاضطراب كما في بيان الوهم والإيهام، يرى أن الاضطراب في السند ليس بعلة إذا كان من يروى عنه الحديث ثقة. لكن هل هذا اضطراب في السند أو في المتن؟ هذا الاضطراب في المتن. في المتن. أما الاضطراب في المتن فهو الذي يؤثر قدحا في الحديث عنده أيضا. بيان الوهم والإيهام الجزء الثالث صفحة 339 والثالث 375. طيب ما الذي جعل ابن القطان يفرق بين الاضطراب في السند والاضطراب في المتن؟ يعني الاضطراب في السند إنما يكون بسبب الاختلاف في راوي، الاختلاف في راوي من رواته، يختلف فيه على أوجه نعم مختلفة متساوية، لابد أن تكون متساوية. وهذا الاختلاف متى يكون مؤثرا؟ نعم يكون مؤثر إذا كان الاختلاف بين الراويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف. الاحتمال أن يكون حقيقة الراوي الضعيف وليس بالثقة. ونقول هنا أيضا الاختلاف والاضطراب في المتن في تعيين السائل هل هو رجل أو امرأة نعم لا يؤثر، كما أن الاضطراب في السندي في تعيين الراوي بين ثقتين لا يؤثر. الاضطراب في تعيين المبهم في المتن لا يؤثر، كما لو لم يتم الوقوف عليه فإنه لا يؤثر في خبر. افترض أننا ما وقفنا عليه أصلا، سئل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في السند فإن لم يتم ذلك ولم يتوصل إليه، فإن تردد بين ثقتين كالسفيانين والحمادين فإنه لا يضر أيضا، وإن كان التردد بين ثقة وضعيف فلا شك أنه مؤثر. أما كون المرأة مرة قيل إنها من جهينة ومرة من خثعم نعم، وجعل ابن حجر القصة متعددة لأن السائلة مرة خثعمية ومرة جهنية، فهذا يمكن تخريجه بأن تكون الجهنية خثعمية. كيف؟ في نهاية الأرب للقلقشندي يقول: بنو خثعمة بطن من شنوءة من الأزد من القحطانية. ونحتاج إلى رابط بين خثعم وجهينة، نحتاج إلى رابط. يقول بنو خثعمة كما، لكن أحد قال أنها غامدية أيضا يا شيخ؟ لا لماذا أنت أتيت برابط كونها؟ إلى الآن ما بعد. في البداية ماذا أنت لما قلت؟ الآن قلت بنو خثعمة كما في نهاية الأرب بطن من شنوءة من الأزدي من القحطانية. خلنا نكمل الكلام. طيب. ثم بعد ذلك وقال القلقشاندي أيضا وبنو غامد واسمه عمرو بن عبد الله ابن كعب بن الحارث ابن كعب بن عبد الله ابن مالك بن نصر وهو شنوءة. الآن بنو خثعمة بطن من شنوءة. طيب. وبنو غامد أو بنو غامد أيضا شنوءة. نصر هو شنوءة. نصر هو شنوءة. إذن بنو خثعمة ينتسبون إلى شنوءة وبنو غامد هم من شنوءة. من شنوءة. لماذا جئنا ببني غامد؟ أيوة. ما له علاقة بالحديث لكن جئت به للرابط، لأن في حديث المرأة التي زنت وهي محصنة في الصحيح. نعم. جاء قيل الغامدية في بعض الأحاديث وفي بعضها من جهينة، أن امرأة من جهينة. النووي في شرح مسلم قال جاءت امرأة من غامد وهي بطن من جهينة. أي نعم. فإذا كان بنو خثعم ينتسبون إلى شنوءة وبنو غامد ينتسبون أيضا إلى شنوءة وبنو غامد بطن من جهينة، فجهينة من شنوءة كلاهم. نعم. كل الثلاث القبائل كلها تنتسب إلى شنوءة. يعني عرفت لماذا أتينا بغامد؟ صح. ليكون رابطا بين بنو خثعمة وجهينة، لأن النووي في شرح مسلم يقول جاءت امرأة من غامد وهي بطن من جهينة. إذن غامد إنما جاء بها الإيش؟ لمجرد الربط بين خثعمة وجهينة. وعلى هذا ينتفي الاضطراب من هذه الحيثية. ينتفي الاضطراب من هذه الحيثية. بعد هذا قال أفأقضيه عنها، وفي رواية فأقضيه بحذف همزة الاستفهام يعني أفأصوم عنها، قال نعم أيقضي عنها فأقضي عنها الصيام. فدين الله تقدير الكلام حق العبد يقضى. نعم حق العبد يقضى، فحق الله أحق كما في الرواية الأخرى. يعني فدين الله إيش؟ أحق أن يقضى. أحق أن يقضى. أفعل التفضيل تحتاج إلى مفضل ومفضل طبعا. عليه، والمفضل عليه غير مذكور لكنه فلا مفهوم. بد من تقديره. نعم. إذا كان دين المخلوق حق العبد يقضى فحق الله أحق وأولى بالقضاء. تقدم الخلاف في المسألة التي الصوم عن الميت مطلقا فيما يجب عليه إما من رمضان أو النذر، وعرفنا أنه قيل بمقتضى الحديث ورجحه النووي أنه يصام عنه كل ما وجب عليه سواء كان ذلك من رمضان أو النذر، وعرفنا أن الجمهور يقول لا يصوم أحد عن أحد. لا يصوم أحد عن أحد. والمذهب عند الحنابلة أنه يقضى النذر. عن الميت النذر فقط. هذا الكلام تقدم الكلام تقدم بشيء من التفصيل. مواقف الأئمة من هذا الخبر الذي يفيد أن الصوم يقضى، الإمام الشافعي في الجديد أجابوا عنه، أجاب عنه الموردي بقوله أن المراد بالصيام عنه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام. نعم ما يقوم مقام الصيام هو الإطعام. ماذا عن الإمام مالك؟ الإمام مالك قال القرطبي إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور، أحدها أنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة، لم يجد عليه عمل أهل المدينة. الثاني أنه حديث اختلف في إسناده ومتنه. الثالث أنه رواه البزار وقال في آخره لمن شاء، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. أما بالنسبة لكونه لم يجد عليه عمل أهل المدينة فهذا أصل عند المالكية، عند الإمام مالك، وتبناه واعتمده ويعارض به الأحاديث الصحيحة. نعم، يعارض به الأحاديث الصحيحة، وله حجته. وكلام المالكية في هذا الأصل عندهم معروف. أما الاختلاف والاضطراب فقد تقدم ذكره أن هذا لا يؤثر على أصل القصة. وأما الثالث أنه رواه البزار وقال في آخره لمن شاء، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. أولا الخبر ضعيف لأن في سناده ابن لهيعة، خبر البزار، نعم، لأن في سناده ابن لهيعة لمن شاء. الأمر الثاني أن التخيير هنا يجيز الصيام عن الغير. صحيح. قوله لمن شاء معناه يجيز أن يصوم عنه. صح. والخلاف عندهم أصلا في أنه لا يجوز أبدا، لا تدخله النيابة. نعم. الرابع أنه معارض لقول الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الخامس أنه معارض لما أخرجه النسائي عن ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من طعام. السادس أنه معارض للقياس الجلي، معارض للقياس الجلي، وهو أنه عبادة بدنية فلا مدخل للمال فيها، ولا يفعل عما وجبت عليك الصلاة، ولا ينقض بالحج لأن للمال فيه مدخلا. انتهى. أما خبر ابن عباس في الصحيح أنه موقوف عليه فلا يعارض به المرفوع. وأما كونه معارض للقياس الجلي فالقياس إذا عارض النص الصحيح المرفوع فهو فاسد الاعتبار. عرفنا جواب الشافعية عن إمامهم وجواب المالكية، بقي جواب الحنفية. لعلنا نرجع إن شاء الله في مطلع الحلقة القادمة. أحسن الله عليكم أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.